صورة آدم جلس أمامه ركبته إلى ركبتين وسأل يسأله مؤي ولا الظهر صلى الله عليه وسلم. لازم نحن نتدبر يا شيخ سبحان الله جبت أنور الصبح هنا صبح باليد أحسن. رسول ما سبح بسبحة أبدا جيب حجز بأن الرسول سبح بسبحة. إذا سبح القيطون هم بسرقة البساس لما سبح يبغى يأكل لحم إذا سبح تسوي سرقة. يقول أنا صبح طويل يعني إنه عابد إني رهبان كبير. خلي في البيت هناك هنا لا تودي أمام الناس الرياء وسمعة. الرياء يثبت العمل. سبحان الله والحمد لله. الرسول ما سبح إلا في بيته يوم تشهد عليهم أيديهم وأيمانهم ما تشهد السبحة. يجيب السبحة بأيدينا السبحة رياء. السبحة رياء يعني تري الناس أني أنا أسبح أنا عابد. أنا كلمته والتالبارح الكلام ناية قلت الرسول وأنا صادق دوت الحديث في الرسول قال أن الرسول أخذ سبحة في يدي ما أخذ أبدا ولا في البخاري ولا في الترمذي ولا في كان يسبح به عليه الصلاة والسلام بيده. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فلعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال يعني هذا الباب الشيخ جمع في صفات الرسول الخلقية الخلقية الأخلاق الآداب آداب الرسول والخلقية كيف كانت يده كيف الله خلق جسمه الرسول عليه الصلاة والسلام خلقية وخلقية وخلقية. نعم. ها قال الحسين فسألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن إيه؟ عن دخول النبي دخول نعم يعني سيدنا الحسين ابن سيدنا علي أبناء السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول ثلاثة أبناء واحد منهم مات صغيرا وهو محسن الحسن والحسين ومحسن مات صغيرا. نعم الحسن والحسين الحسن جد الأشراف الحسن ذريته الأشراف والحسين ذريته السادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم إذا صدقوا في النسب بعد كثير من الناس يأتون يقول أنا سيد. أما الأشراف لا الأشراف حسن الأشراف عندهم النسب يحفظونه حافظين النسب أنا من ذوي زيد أنا من ذوي عمرو أنا من ذوي كذا إلى آخر رحمه الله لأنهم يعرفون النسب ويحفظونه. إنما السادة يدخل فيهم كثير يكذب ويقول أنا سيد وهو ليس بسيد نسأل الله السلام بس يمسك السبحة ولا يمسك العمامة الكبيرة ويقول أنا سيد أنا سوي عمامة كبير وسمي السبحة يقول أنا سيد هو كذاب ليس بسيد. أما الأشراف لا الأشراف عندهم حسب حسب يعرف وفلان بن فلان بن فلان بن فلان لين يصل إلى سيدنا علي رضي الله تعالى. نعم. ها قال الحسين فسألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. يعني الدخول عن دخولي إذا بيته. سألت أبيه يعني سأل سيدنا علي قال لي أبيه نعم يا والدي كيف كان دخول الرسول إلى بيته وسيدنا علي أجاب ابنه شوف رضي الله تعالى عنهم يسألون عن الأمور لي روح ما يبغى الدرس العلم ما يبغى العلم قاعد حسر الناس. لا ليش حسر الناس لما نيجي نسيرة الرسول قام. نعم كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. قسم دخوله ثلاثة أقسام ثلاثة إيه أقسام. نعم جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. جزءا لله يعني دخل نعم يصلي بعد ذلك ينتبه لأهله إذا كان عندهم خدمة يخدم معهم فينبغي للرجل إذا دخل بيته يفعل هكذا يدخل البيت يصلي ركعتين أو ثلاثة في البيت إلى أو أربع ركعات إلى آخره من العبادة وبعد ذلك ينتبه إن كان زوجته عندها ذرية صفه هي تخدم مسكينة. نعم والله بعد النساء ماسكه واحدة في كتفة واحدة في يدها اثنين في يدها الثانية يا جماعة حرام عليك. يمشي الرجل قدام يفرطح العياذ بالله نسأل الله السلام. لا معونة. الرسول كان يعينه أهله في البيت يغسل معهم يسوي معهم يغسل ثلاثة أجزاء. حسن الأخلاق حسن الأخلاق وحسن الآداب. نعم. والثالثة لنفسه إذا كان عنده خياطة ثوب أو خيط عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. ثم جزءا جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة. ولا يدخر عنهم شيئا. ولا يدخر لا يخفي عنهم شيء عليه الصلاة والسلام. إذا جاءه شيء يعطي الفقير لا يدخر عنهم شيء عليه الصلاة والسلام. ولا يبيت شيئا لبكرة زينا نحن دحين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فيرد وكان أهل أول يعني لقدهم الذين نحن شفناهم الله يرحمهم. نعم. لا شيخ رزق بكرة على صاحب بكرة. صاحب بكرة مين هو؟ هو الله رضي الله تعالى عنهم. ما عندهم كده على الدنيا مقبلين. نعم. نزاهة في العمر زاجات المطر رعين الدكاكين كانوا في الزمن الأول يقولوا يجب كيف الغيم فالدكان خلينا ما عندهم على المكلبين على الدنيا يبقى يلوم زي دحين ورقة فوق ورقة ورقة فوق ورقة ورقة فوق ورقة وجاتنا الفلوس أوراق جاتنا الذهب ولا فضة. كان الذهب وفضة كان رضي الله تعالى عنهم يجمعوا بالله لو الورقة انحرقت عليك أو الورقة ضاعت عليك فين فلوسك؟ خلاص فلوسك راحت. هذا سند انضاع عليك. كمان السند طيب السند اللي نحن عن بعضنا البعض طيب إذا كان تحفظه دحين هذا يقول لك أحفظ النمرة. إيش حفظ النمرة؟ هذه ورقة لها نمرة وذي لها نمرة وذي لها نمرة. إذا ضاعت تعال يجيب النمرة ويديك مقابلها. كانت الناس تحفظ الذهب والفضة في أيديهم وكان ما عندها مخازنها الأرض كان يدفن في الأرض ما يتغير الذهب ما يتغير. نعم. زي واحد زي ما حقناكم جاء واحد جمال عنده جملين نزلها السوق يبيع اثنين جمل يبغى يبيعهم. باع واحد منهم واحد رده على البيت. لما جاء عنده جاء في الطريق حط المشلح حقه رحمه الله. نعم. وراح يتوضا. نعم. وراح ياخذ له ماء وكأن نسي حط الفلوس فوق المشلح. جاء الجمل سحب اكلها. الجمل جيعان اكل الورق. قال جمل اكل جمل. يعني اول حتى الملك عبد العزيز الله يرحمه دحوره جيب الاوراق هذا قال واخوان المسلمين ما يمسك بيدهم ذهب ولا فضه. قال ابغى امسك ذهب وفضه الله يرحمه. لكن حتى حين الدنيا كذا كلها الدنيا دحين كلها الدنيا بهذه بالاوراق. اول الفلوس بيدك يكون حلمتنا جزاها الله خير. يعني مقابلها موجود. اذا شقد عليك ورقه يغيروا لك إيه. لكن إذا ضاعت أو انحرقت لا أنت المهمل. نعم. طيب. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. يقسم الملاقاة بقدر كل إنسان. هذا رجل عالم يقابله بعلمه. هذا رجل أديب يقابله بعلمه بأدبه. هذا رجل خبيث يقابله بخباثته. نعم. يعطي كل ذي حق حقا بصفته. إذا كلمه الرجل الأديب كلمه بأدب. يعني يعطي كل إنسان يقابل كل إنسان بما هو له أهل. بما هو له أهل. يقابل أهل الفضل الفضل هم أهل العلم يقابله بكذا بالفضل. وهذا يقابله بكذا وهذا يقابله بكذا. وفي بعض الناس لا ما يقابلهم إلا الجد. نعم. نسأل الله السلام. نعم. فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. نعم. فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. نعم. ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. كمان إذا أخبرهم بشيء يقول وليبلغ منكم الشاهد الحاضر الغائب اللي شاف مننا شيء من صفاتنا من أخلاقنا ومن كلامنا شيء يبلغ غيره. لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ. قم فأنذر سيدنا محمد في أول أمره لما خاف من جبريل جاء يجري من الجبل ونزل على السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وقال لهم دثروني دثروني، يعني غطوني غطوني، لأن الإنسان لما يكون خائف ويتغطى يسكن روعه، يسكن هذا مجرب يسكن روعه. الله قال له قم فأنذر، قم من النوم لا ترقد يا محمد، قم فأنذر، أنذر قومك عن عبادة الأصنام وعن الأخلاق البطالة، خلي يتخلوا الأخلاق الطيبة عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يجيك بعض الناس دحين يقول لك والله أنا أبغى أسوي كذا كذا، كيف أسوي؟ دله تقول له أكتب عريضة، سوي كذا، قدمها كذا كذا. كمان إذا جيت عند الحاكم اللي بيقدمه وقال أنت لك وجهة عند الحاكم، نعم، يقول والله فلان يا شيخ كذا كذا ما يقدر يهرج، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يوصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحاكم، فأنا أبلغكم عنه على أنه كذا محتاج. إذا كان هو تعرفه أنه محتاج، نعم، أو مظلوم أو كذا، تبلغ. نعم. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. ما ميز الرسول ما كان فيه هرج فارغ، ما كان فيه هرج فارغ، لا فيه هرج الذي يدل على الرفعة وعلى الشرف. نعم، تعليم العلم الديني، نعم، والأحكام عليه الصلاة والسلام. أما الهرج الفارغ ما عنده عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. شوف، ولا يخرجون إلا ذواقا، انتبه يا شيخ، إيش معنى الكلام هذا؟ يدخلون إيه؟ روادا يعني قصدين على أنهم يستقبلوا الرسول ويأخذوا من أخلاقه ويأخذوا من أحكامه. نعم، ولا يخرجون إلا وهم ذائقين، إما من العلم أو يقدم له شيء يقوم إياه عليه الصلاة والسلام. كان كريما، يعني مجلسه إن كان عنده شيء أخرجه، ما يخبي شيء عن, عن, عن, عن, عن, عن المسلمين عليه الصلاة والسلام. والد لهم عليه الصلاة والسلام، بكل مسلم والد عليه الصلاة والسلام. لا يخرجون إلا وهم يعرفون من العلم، يجي ويخبر عن الثاني والثاني يخبر عن الثاني والثاني يخبر عن الثاني. جالس بالرسول فعل الرسول كذا، حتى جانا إلى الآن إحنا على كلامهم عليهم الصلاة رضي الله تعالى عنهم. ها، قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. سأل سيدنا الحسين هذا عند دخوله البيت، كيف يا والدي إذا خرج من البيت في السوق؟ نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. نعم، يخزن لسانه، لا يتكلم إلا فيما يعنيه. وصن ما يقول الشاعر، وصن اللسان. نعم. وزن الكلام إذا نتقط ولا تكن فرثارة في كل واد تخطب. لا تجيب الكلام الزايد، كلام المليان. كلمنا بالكلام المليان الذي فيه فائدة، وأما الكلام الذي ليس فيه فائدة، ليس فيه نصح ولا من كلام الشريعة ولا فيه فقه ولا فيه علم، لا نتكلم به، لا نقول فلان ولا فلان ولا فلان. نعم. ويؤلفهم ولا يفرقهم. ويؤلفهم ولا يفرقهم. شيخ الصلاح يا شيخ، أدب يا شيخ، علم، هذا علم، جلسة علم. دبو كان مصلح طيب ولا أبو ولا شيء. ويؤلفهم ولا يفرقهم. ويؤلفهم ولا يفرقهم، يعني يجعلهم يجتمعوا ولا يتفرقوا، إن اجتماع المسلمين مع بعضهم البعض نصر لهم، نصر لهم. إذا المسلمين اجتمعوا مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا تتفرقوا. نعم. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. إذا جاء في القبيلة واحد كريم فيهم وله رأي وله سداد، جعله هو الشيخ عليهم. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. نعم. ويتفقد من غير أن إيه؟ من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. بشره كيف يعني؟ يعني ما يعبس في أحد، ما يعبس، ما يكشر في أحد. الناس عندهم كلهم سوايا، مستوين عندهم درجة واحدة عليه الصلاة والسلام، يخاطب كل إنسان بقدر منزلته، لا يكشر في أحد عليه الصلاة والسلام، ولا يشق بابه، بل بابه مفتوح لمن يريد الفائدة، لمن يريد أخذ العلم، لمن يريد أن يستفيد من الرسول. نعم. ويتفقد أصحابه. نعم. ويسأل الناس عما في الناس. ويتفقد أصحابه، يسأل فلان في عصى طيب، عصى فلان طيب، وماذا حصل في الناس، إيش يقولوا الناس، إيش الحالة، كيف الناس تعبانين، الناس كده، الناس كده. نعم، عليه الصلاة والسلام. ويحسن الحسن ويقومه. وإذا رأى إنسان قال والله فلان سوى كذا سوى كذا من الشيء الحسن، يقول يعني عليه الصلاة والسلام يحسنه ويطلب له المزيد، وفقه الله لما يحب ويرضاه. نعم. ويقبح القبيح ويوهنه. ويقبح الشيء القبيح، يقول لا هذا شيء قبيح وهذا شيء ما يصلح، يعني يريهم الطيب ويدلهم عليه، لأن الله أخذ عليه لتبين للناس ما أنزل إليهم، لتبين للناس ما تبين لهم الطيب القبيح وتذكرهم. نعم. فالإنسان إذا أراد أن يسبح أو كذا في الليلات بعدين في الرومة، أما أمام الناس يندر السبحة يقول أنا مسبح، لا هناك في الرومة بعدين يوري في الرومة هناك، ها قم الليلة هناك، أما أمام الناس يوري إنك سبحة، إنك صاحب عبادة، إنك تجادة كبير، لا هذا رياء، رياء، والرياء يضعف الإيمان، نسأل الله السلام. نعم. طيب. ها. معتدل الأمر غير مختلف. نعم. يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد. لا لكل حال عنده عتاد، شوف عتاد يعني عدة، عدة. إذا جاء إنسان فصيح يتكلم معه بالفصاحة، إذا تكلم إنسان ما يعرف بأهله يتكلم معه بحسب كلامه. شوف. نعم. طيب. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. لا شوف، لا الحق إذا جاء الحق لا يقصر عنه، لا ينقص ولا يزيد على الحق، مثل ما جاء عن حدود الله يأمر بما أمر الله، لا يزيد زيادة ولا ينقص إيه؟ ينقص نقصانا، عليه الصلاة والسلام. نعم. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. أصحاب الرسول الذين يفعلون الخير ويراقبون الناس ويكرمون الفقير ويتجاوزون عن ويعفون عن المسيء، هذا أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مقرب عنده. نعم. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. وإذا جاء إلى قوم انتهى حيث ينتهي به المجلس، ما يقول يا فلان قم محلك، أنا أقول محلك، أنا أفضل منك، لا محد ما يتقي الفاضي يجلس، شوف الأخلاق الحسنة كيف، لا يخلي إنسان. لذلك أنا لما نجي هنا في المسجد نقول له فلان، تقول لا تقول له قوم، أنتوا يا طلبة ليش ما قعدتوا حتى الناس يعرفوا على أنه هنا في درس، لا تقوم واحد، انت اجلس ونحن لما نقرأ هو يعرف، يقول لا تقوم احد ابدا من محله. نعم. طيب. ها. واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. نعم. يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه ممن جالسه، كل واحد من الجلساء يظن على ان الرسول اكرم واحسن من اللي جنبه، واللي جنبه أحسن من اللي جنبه. نعم. إذا جاء واحد مثلا ولو كبير من الكبراء، نعم، ما يقول له تعال جنبينا، لا يسكت، يسكت، وهذا أحسن. محل ما ينتهي به المجلس يجلس، لو قلت تعال يا فلان هنا، نعم، أنا قال ليه ما ناداني أنا؟ ليه ما ناداني أنا؟ الله ما أدري إيش وينزل عليه، وربما يقول هذا أهانني. لا، أطلب الناس حيث ما يجلس يجلس. نعم طيب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها. إذا طلبوا إنسان حاجة لازم أن يعطله هي بأمر الله سبحانه وتعالى، إن كان عنده وإن كان ما عنده يوعده، يوعده يقول إذا جاءنا كذا اليوم الفلاني إن شاء الله. نعم. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. إذا ما عنده يقول إن شاء الله يجينا الخير إن شاء الله في اليوم الفلاني. نعم. قد واسع الناس بسطه وخلقه. نعم. فصار لهم أبا. كيف؟ وصاروا عنده في الحق سواء. نعم. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. نعم. لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. الشيء الحرام لا يذكر فيه لا كلام محرم ولا فعل محرم. نعم. يتعاطون فيه بالتقوى متواضعين. محمد الرسول القرآن الله مدحه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. شوف ما أحد يقدر يهرج في الثاني، ما أحد يهرج في الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، مدحهم ربهم. العبادة يبغى لها خفية لا ظهور أمام الناس. إذا أظهرت العبادة أمام الناس وأريد الناس أنك تصلي وأنك سجادة كبير سبحة كبيرة طويلة هذا رياء، والرياء يحبط العمل لأنك يراؤون ويمنعون الماعون. نعم. نسأل الله السلام. في الروم هناك تسوي إيه؟ تسوي العبادة بينك وبينه، ولذلك في المساجد الأفضل صلاة الفرض، صلاة الفرض تؤديها مع الجماعة أفضل، والتطوع في البيت أفضل، والتطوع في البيت أفضل، التسبيح التهليل هذا أمام الناس لا رياء، يراؤون الناس أن نحن نسبح. نعم طيب. ها. يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. نعم. ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الخلع إلى أن قال: وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عندنا عليها. عندنا خلع وعندنا طلاق، كلمتين خلع وطلاق. الطلاق يكون من جهة الرجل إذا كره زوجته فيطلق، والطلاق ثلاثة في القرآن: الطلاق والفراق والسراح، فسرحوهن وطلقوهن. طيب ثلاثة هذه الطلاق، هذه الثلاثة الألفاظ، وهذه الثلاثة طلاق صريح. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أنت مسرحة، شوف وقع الطلاق. بس نعم. والفراق، الطلاق والفراق والسراح، هذه الألفاظ الثلاثة طلاق صريح لا يحتمل غيره. فإذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق أنت مشرحة أنت مفارقة، طلاق، طلقت عليه. والفراق يكون من جهة الزوجة إذا كانت هي كارهة، الخلع، الخلع يكون من جهة الزوجة إذا كانت هي كارهة، زي المرأة التي جاءت للرسول وهي تكره الرجل، قالت يا رسول الله إن فلان، وذكرت اسمه، لا أعيب عليه شيء، يعني لا أذم أنه لا يصلي لا كذا لا كذا لا، بل أكامل الناس إن بس قلبي لا يحبه. قال لها تردين علي حديقته المهر للداخل.